بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. من كلمة لمولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: أحيي قلبك بالموعظة. تحدثنا في الجمعة الماضية حول المحرم الأول من المحرمات، وهو إجهاض الجنين. أما المحرم الثاني من المحرمات فهو ضرب الطفل ظلما وعدوانا. ضرب الطفل على نحوين: واحد عندما يضرب أطفاله، أولاده، بناته، هذا الضرب على نوعين. النوع الأول أن يكون بعنوان التأديب وبقدر التأديب، يعني ما هو المقدار الذي يستحقه هذا الطفل من التأديب، بهذا الهدف وبذلك المقدار، هذا ما في إشكال. الأب لا مانع أن يضرب أطفاله بمقدار التأديب. هل يحق للأم أن تضرب أطفالها للتأديب إذا لم يكن الأب موجودا، مثلا كان غائبا أو كان مسافرا؟ لا مانع من ذلك. أيضا من الناحية الشرعية الأم بإمكانها أن تضرب الطفل في حالة غياب الأب بمقدار التأديب. هل يحق للأم في عرض الأب، يعني مع وجود الأب، هل يحق لها أن تؤدب الطفل؟ أيضا لا إشكال في ذلك، مع وجود الأب، كما أن الأب مكلف بتأديب الأطفال، الأم أيضا مكلفة بتأديب الأطفال. هل يحق للمعلم أن يضرب الطفل للتأديب وبمقدار التأديب؟ أيضا ما في إشكال. فالأب ما في إشكال، الأم ما في إشكال، المعلم ما في إشكال، ولكن الشرط أن يكون بعنوان التأديب وبقدر التأديب أيضا. إذا واحد تعدى هذا الحد، الضرب كان للتشفي، الطفل فعل شيئا، الأب يريد أن يتشفى من هذا الطفل، هذا الشيء اللي في قلبه يريد يفرغه، مو تأديب، تشفي. أو ظلم وعدوان، أو كلفه بما لا يجب عليه فلم يفعل الطفل ذلك فأراد أن ينتقم منه، إذا ضرب الطفل أكثر من مقدار التأديب، شنو أثر هذا العمل؟ هذا العمل له ثلاثة آثار. الأثر الأول، الأثر الأخروي، أنه أكو هنالك آخرة، وأكو هنالك سؤال. كان واحد يقول أن بعض الأفراد عندهم يقين أنه ماكو آخرة، يقين عنده ماكو آخرة، يصلي ويصوم ولكن في أعماق قلبه معتقد أنه ماكو آخرة، وإلا إذا يعتقد بالآخرة ليش يأكل أموال الناس بالباطل؟ ليش يعتدي على الآخرين؟ ليش يظلم الآخرين؟ فالأثر الأول هو الأثر الأخروي، أنه هذا مؤاخذ أمام الله تعالى. مو إذا واحد يظلم طفل، إذا واحد يظلم الحيوان هذا أيضا مؤاخذ أمام الله. الإمام السجاد صلوات الله عليه أو أحد الأئمة الآخرين صلوات الله عليهم أجمعين رفع الصوت ليضرب الناقة، ثم أوقف يده في الهواء وقال: لولا خوف القصاص. أكو قصاص في الآخرة، أكو سؤال في الآخرة، أكو عتاب، أكو عقاب. شلون واحد يضرب الحيوان ظلما؟ ما إلى حق. فكيف أن يضرب الطفل ظلما وعدوانا؟ كيف يضرب إنسان؟ كيف يضرب مخلوق ما إلى دفاع عن نفسه؟ الله سبحانه وتعالى جعلك وليا عليه، سلم إليك أمره، يعني تظلمه، يعني تأذيه، يعني تتشفى منه، هذا مو جائز من الناحية الشرعية. حتى الحيوان إذا يظلم حيوان آخر، حتى الظلم في الحيوانات أيضا موجود، إذا حيوان يظلم حيوان ثاني هذا الحيوان مؤاخذ يوم القيامة. وإن الله يقتص، هذا حديث، من الشاة أو الدابة الجماء يقتص لها من الدابة القرناء أو الشاة القرناء. شاة عندها قرون، شاة ما عندها قرون، ما عندها دفاع. هاي إجت ونطحت تلك، بأي مناسبة تنطحها؟ بأي حق تنطحها؟ الله أعطاها قرن حتى تظلم من لا قرن لها. يوم القيامة يجيبوها ذيك الشاة الجماء اللي ما إلها قرن تقتص من هاي، الله ينبت لها قرونا مثلا فتقتص منها. فهذا الإنسان اللي يضرب أطفال هذا أكو قصاص يوم القيامة، أكو عقاب يوم القيامة، أكو عتاب يوم القيامة، ما إلى حق واحد يضرب أكثر من مقدار التأذي بعنوان التشفي، بعنوان الانتقام، بعنوان أنه مشكلة عنده في الخارج بعدين جاي بالبيت يطلع حرقته في أطفاله وزوجته، ما إلى حق، حرام هذا من الناحية الشرعية. هذا الأثر الأول. أكو في كلمة أو حديث أنه واحد لا يكون بشكل اللي أطفاله وزوجته يتمنون موته، عندما يموت يرتاحون منه، يفرحون بأنه مات، لا يكون هالشكل. هذا الأثر الأول. الأثر الأول هو الأثر الأخروي، وهو القصاص في الآخرة أو العقاب في الآخرة. الأثر الثاني الأثر التكليفي، هذا العمل يوجب الفسق، هذا فسق، يعني هذا إذا كان عادل يتحول إلى فاسق مطرود عن ساحة الله. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. في دعاء كميل نقرأ، هاي آية قرآنية مذكورة في دعاء كميل أيضا. هذا فاسق يعتبر، اللي يضرب أطفاله هذا فاسق من الناحية الشرعية، هذا ظالم من الناحية الشرعية، هذا معتدي من الناحية الشرعية. هذا الأثر الثاني، الأثر التكليفي. الأثر الثالث هو الأثر الوضعي، وهو أنه عليه الدية. إذا واحد ضارب طفل فيما مضى الآن لازم يطيل الدية لنفس الطفل، لأن الطفل حي هو، مو لوراثته، له لازم يطيل الدية. كم هي الدية؟ إذا ضربه على وجهه فاحمر الوجه فديته مثقال ونصف. المثقال يعني 18 حمصة، المثقال الشرعي 3/4 الدينار الصيرفي. المثقال الصيرفي 24 حمصة، المثقال الشرعي 18 حمصة. فهذا إذا ضربه على وجهه واحمر وجهه لازم يعطي مثقال ونصف مثقال لهذا الطفل، يعني 18 حمصة و9 حمصات ذهب بهذا الوزن. كم حمصة؟ 27 حمصة. هذا إذا أحمر الوجه باللط. إذا اخضر الوجه باللطم لازم يطيل اشقد؟ 3 مثاقيل ذهب. إذا اسود الوجه باللطم لازم يطيل 6 مثاقيل ذهب. هذا في الوجه. أما في بقية البدن فالنصف ما ذكر، يعني إذا أحمر البدن فدية اشقد؟ 3/4 المثقال. إذا اخضر البدن بالضرب فدية اشقد؟ 1.5 مثقال. وإذا اسود البدن باللطم فديته 3 مثاقيل. الوجه 1.5 و3 و6، والبدن نصف ذلك. هذا هو الأثر الثالث. فإذا واحد مسوي هذه الجريمة فيما مضى، الآن مكلف بدفع الدية إلى أطفاله. يحسب كم ضرب هذا الطفل بعنوان التشفي، أكثر من مقدار التأذية فيما بينه وبين الله، لأن مو هاي قضية محكمة، هاي قضية أنت فيما بينك وبين الله. إذا أكثر من مقدار التأديب الآن لازم يطديه. هذه الكلمة التي رويناها عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، الإمام يخاطب ولده الإمام المجتبى صلوات الله وسلامه عليه ويقول: أحي قلبك بالموعظة. كل موجود من موجودات عالم الإمكان له حياة وله موت. الإنسان له حياة وله موت، الشجر له حياة وله موت، الجماد له حياة وله موت، كل موجود في عالم الإمكان له حياة وله موت. متى يقال للشيء أنه حي ومتى يقال للشيء أنه ميت؟ إذا ترتبت على الشيء الآثار المترقبة منه يقال له حي. شنو هو الأثر المترقب من هذا الشيء؟ إذا ترتبت عليه تلك الآثار يقال له حي. إذا ما ترتبت عليه تلك الآثار يقال له ميت. الأرض كمثال من عالم الجماد. الأرض شنو يترقب منها؟ إذا لم تؤدي ما يترقب منها فهذه أرض ميتة. الأرض يترقب منها الإنبات، الأرض يترقب منها الإثمار، الأرض يترقب منها الزرع. فإذا لم تفعل ذلك هذه أرض ميتة. وإذا أثمرت وأنبتت وأزهرت وأورقت يقال لها أرض حية. الله تعالى يقول: فأحيا به الأرض بعد موتها. الأرض ميتة، المطر يأتي فيحيي هذه الأرض. وفي آية ثانية: وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. لاحظوا كلمات العلماء، علماء الطبيعة، في روعة هذه الآية وفي دقة هذه الآية وفي عظمة هذه الآية. وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. هذه حياة الأرض وذلك هو موت الأرض. النبات إلى حياة وله موت، الحيوان إلى حياة وله موت، القلب أيضا له حياة وله موت. القلب أحيانا يكون حيا وأحيانا هذا القلب يكون ميتا. شنو الآثار المترقبة من هذا القلب؟ القلب ينبغي أن يكون منبع العواطف الخيرة، وينبغي أن يكون منبع الأعمال الخيرة. إذا القلب ما قام بهذا الدور، هذا قلب ميت. الإنسان عندما يسمع آيات الله سبحانه وتعالى: الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، واحد عندما يذكر الله عنده تتلى عليه آيات القرآن ينبغي أن يجل قلبه، أن يهتز هذا القلب، أن يتحرك هذا القلب، أن يقشعر هذا القلب. هذا هو الأثر المترقب من هذا القلب عند سماع آيات الله. فإذا واحد لم يهتز قلبه لآيات الله، لم يتحرك قلبه لذكر الله، لم يتأثر لآية يسمعها، هذا قلب ميت. هذا القلب اللي كان يجب أن يكون مركز لهذه العاطفة الخيرة ولهذه المشاعر الخيرة، إذا ما صدرت من هذا قلب ميت. الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. هذا هو القلب الحي. القلب الحي عندما يمر على فقير أو مسكين أو يتيم يجب أن يهتز لهذا المنظر. الإمام أمير المؤمنين صلوات الله عليه عندما يرى يتيما يهتز قلبه لهذا اليتيم. هو الإمام صلوات الله عليه يقول في شعر له: ما إن تأوهت من شيء رزئت به كما تأوهت للأيتام في الصغر، قد مات والدهم من كان يكفلهم بالنائبات وفي الأسفار والحضر. هذا يشعر بنقص هذا اليتيم، الآخرين كلهم عندهم أبو عندهم أم يرحون يجون، ما عنده شعور بالنقص، لكن هذا اليتيم دائما يشعر بالنقص، أكو فراغ في قلبه. الإمام عندما يرى هذا المنظر يتأوه لهذا المنظر ويتألم لهذا المنظر. هذا هو القلب الحال. أما القلب الميت فلا يهمه ذلك عن شعبه، فليذهب الآخرون إلى الجحيم. الإمام أمير المؤمنين صلوات الله عليه في هذه الكلمة يقول: أحيي قلبك. شلون نحيي هذا القلب؟ هذه قلوبنا الميتة شلون نحييها؟ أحيي قلبك بالموعظة. واحد يحتاج إلى الموعظة، نحتاج إلى مجالس أهل البيت صلوات الله عليهم في هاي الأيام الفاطمية، الآن جمادى الأولى وجمادى الثانية، هاي أيام متعلقة بسيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين فاطمة الزهراء صلوات الله عليها. نحتاج إلى الموعظة، واحد ينبغي أن يذهب إلى هذه المجالس، أن يستمع إلى مواعظ الخطباء، أن يقيم إذا يقدر هذه المجالس في بيته حتى أولاده يتعظون بهذه المواعظ. هذه المواعظ تحيي القلوب الميتة، هذه المواعظ تصنع الإنسان المستقيم السليم. كلنا نحتاج إلى الموعظة، أكو واحد ما يحتاج إلى الموعظة؟ حتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي هو أشرف موجودات عالم الإمكان، عندما كان يجي جبرائيل يهبط عليه كان يقول له: عظني. حتى النبي صلى الله عليه وسلم عظني موعظة. ذات مرة هبط عليه جبرائيل فقال له النبي صلى الله عليه وآله: عظني. فقال له جبرائيل: يا محمد عش ما شئت فإنك ميت. شلون كلمات حلوة، هذه كلمات الله على لسان جبرائيل: عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب ما شئت فإنك مفارق. هاي الأموال اللي نحبها، الدور اللي نتعب عليها قطعة قطعة جزءا جزءا، قد يوم واحد لازم يغمض عينه عن هذا البيت وعن هذا السجاد وعن هذه الأولاد وعن هؤلاء الذرية، لازم يغمض عينه عن كل شيء، لازم يغمض عينه حتى عن نفسه، بعد هو يروح، بدنه يروح، كل شيء يروح. عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب ما شئت فإنك مفارق، واعمل ما شئت فإنك ملاقيه، كل عمل تعمله تلاقيه يوم القيامة. النبي صلى الله عليه وآله يقول لجبرائيل عظني، وجبرائيل يعظ النبي صلى الله عليه وآله. إذا النبي يقول عظني، إحنا ما نحتاج للموعظة، بس لعل عمل النبي صلى الله عليه وآله كان تعليما لنا. إحنا ما نحتاج للموعظة، أولادنا ما يحتاجون للموعظة، بناتنا ما يحتاجون للموعظة، كلنا نحتاج للموعظة. الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه كان يشوف ذاك العالم المشهور، أظن الشيخ جعفر الششتري، كان يقول عظنا فقد قست قلوبنا. إذا الشيخ الأنصاري يقول هذه الكلمة، أنا وأمثالي شنو نقول؟ السيد إسماعيل الصدر رحمة الله عليه من فقهائنا، كان عندما يشوف الواعظ المشهور الشيخ محمد علي الخراساني رحمة الله عليه، كان يأخذ إيده ويقول تفضل علي بالذهاب إلى البيت، عظني حتى يتنور قلبي. هذا القلب يتنور، هذا القلب صاير مظلم، يحتاج إلى موعظة، يحتاج إلى نصيحة، يحتاج إلى كلام، يحتاج إلى تذكير. كان يودي للبيض سيد إسماعيل الصار، كان يودي الشيخ محمد علي الخراساني للبيض ويجلس ويستمع إلى موعظته. وهذا كان دعب الشيخ محمد علي رحمة الله عليه، كان يعظ العلماء، المراجع، المؤمنين، أي واحد يشوفه كان يعظ، كان يشوف السيد الحكيم رحمة الله عليه كان يعظ، كان يشوف السيد إسماعيل الصادر كان يعظ، كان يشوف بقية العلماء والمراجع، السيد أبو الحسن الإصفهاني كان يعظ. حتى المرجع يحتاج إلى موعظة، حتى العالم يحتاج إلى موعظة، فكلنا نحتاج إلى هذه المجالس. واحد ما يتمكن يقول أنا مستغني. الإنسان إذا ابتعد عن هذه المجالس شوية شوية قلبه يقسي، وشوية شوية قلب يموت. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله. لكن بعض قلوب بني آدم أقسى من هذه الحجارة، الحجارة تتشقق فيخرج منه الماء، شايفين في الجبال العيون اللي تنبع من الجبال. ولكن أكو بعض القلوب لا يصدر منها أي خير، قلب قاسي. هاي الحياة المادية التي نعيشها تقسي قلوبنا، البيت والدكان والمتجر والذهاب والإياب، هذا يقسي القلب، هذا كله يوجه الإنسان إلى الدنيا. لازم واحد أيضا يتوجه إلى الآخر، أولادنا يحتاجون إلى موعظة. إذا واحد يقدر يقيم هذه المجالس في بيت، مجالس الموعظة ومجالس الذكر، وإذا ما يقدر يشترك على الأقل، يجيب أولاده، الأم تجيب بناتها إلى المجالس. أحد علمائنا الشيخ محمد تقي المجلسي رحمة الله عليه، هذا والد الشيخ محمد باقر المجلسي. الشيخ محمد باقر صاحب البحار، الشيخ محمد تقي أبوه، هذا كان أحد علمائنا الكبار. يعني حقيقة أحيانا كلمة تؤثر فينا، تغير حياتنا. نحن هو هذا المقدار اللي عدنا من الهداية، منين أخذنا هاي الهداية؟ من مواعظ آبائنا أمهاتنا، الخطباء اللي سمعناهم فوق المنابر، من هاي المجالس وأشباهها. واحد اجى الى الشيخ محمد تقي المجلس، قال له انا عندي جار، هذا الجار هواي يأذيني، هذا رئيس عصابة من الأشرار، عنده عصابة جماعة من الأشرار، كل ليلة يجون إلى بيته من أول الليل للصبح، يشتغلون فيها بالغناء والموسيقى إذا كانت في ذاك الوقت، بالغناء والرقص وما أشبه ذلك من هذه المحرمات والمنكرات. فأنا جدا منزعج من هذا الجار، يأذيني أصوات عالية أصوات رفيعة كذا، فهل ترى لي حلا في ذلك؟ فقال له الشيخ محمد تقي المجلسي رحمة الله عليه: أنت أدعوهم ذولا، هذا رئيس العصابة ويا عصابته، وأنا أجي أتكلم لعل الله يجعل في كلمتي التأثير. أحيانا الواحد عنده ابن والعياذ بالله جدا بعيد عن الطريقة، هذا لا يأس من هذا الابن، يتكلم ويا مرة مرتين ثلاث مرات ألف مرة، بالنتيجة ممكن أن الله تعالى يفيض عليه بالهداية. فدعا اجى هذا الرجل إلى هذا رئيس عصابة الأشرار وقال له: الليلة أنت وجماعتك تعالوا إلى بيتنا عشاء. قال له: ايش عجب، انت ما كنت من جماعتنا، ايش عجب صرت ويانا؟ قال: فسه هذا شيء حصل. ففرح رئيس العصابة، بالليل هيأ لهم عشاء وجاءت جماعة الأشرار إلى البيت، وأول ما أجوا شافوا هذا العالم قاعد فانزعجوا من ذلك لأن هذا يخرب عليهم لذتهم وعيشتهم، لكن أجوا قعدوا. رئيس الأشرار التفت إلى الشيخ محمد تقي المجلسي رحمة الله عليه وقال له: هل صفاتكم أفضل لو صفاتنا إحنا؟ سجاياكم أفضل لو سجايانا؟ حقيقة بعض السجايا الموجودة في الأشرار أفضل من السجايا الموجودة في المتدينين حقيقة، لأن ذلك الشرير لا يظلم زوجته وهذا المتدين يظلم زوجته يضرب زوجته. قال الشرير لهذا العالم: سجايانا أفضل لو سجاياكم، صفاتنا أفضل لو صفاتكم. الشيخ محمد تقي قال: أنت بيّن صفاتك وجماعتك، أنا ما أبين صفاتي ونشوف أيهما أفضل. قال: من صفاتنا، وحقيقة هذه الصفة موجودة في بعض الأشرار مع أنه شرير بعيد عن الله فاسق فاجر، لكن هذه الصفة موجودة فيه، أنه إذا أكلنا من ملح واحد ما نكسر مملحته. هي عبارة كنائية في اللغة الفارسية، يعني إذا واحد أنعم علينا لا نخونه، من خون واحد إذا أنعم علينا في يوم من الأيام، إذا واحد أنقذنا إذا واحد أسدى إلينا معروف نظل نتذكر هذا المعروف إلى النهاية، من خونه من أذي من ظلمه. فقال له الشيخ محمد تقي: ما أراك ملتزم بهذا الكلام، أنت مو ملتزم بهذا الكلام. قال: ليش؟ هذا من المسلمات عندنا وعند مجموعتنا. فقال له الشيخ محمد تقي: ألم تأكل من ملح الله؟ الله ما أنعم عليك هذا العمر اللي دا تعيش فيه، من اللي دا ينعم عليك؟ هذه النعم، هذا اللسان، هذه اليد، هذه الأعضاء، هذا الهواء اللي تستنشقه، هذا كل نعم الله، شلون أنت ملتزم بهذا الكلام؟ كلمة صادقة من رجل متقي. فأطرق قليلا وأخذ يفكر ثم قام وذهب. في اليوم الثاني أول الصباح أجى إلى باب العلامة المجلس وطرق عليه الباب، فتح الباب شاف هذا، قال: في الواقع هذه الكلمة اللي البارحة قلتها أثرت فيه، أنا البارحة رحت إلى البيت واغتسلت غسل التوبة وتبت إلى الله سبحانه وتعالى من ذنوبي وأعمالي السابقة، الآن أنت علمني شرائع الدين حتى أصير متدين. وتغير هذا الفاسق الفاجر إلى رجل متدين بكلمة واحدة. هذا بعد من أبعاد هذه المجالس، بعد الموعظة. أكو بعد آخر أذكره بإيجاز، البعد الغيبي. البعد الغيبي، مو كل شيء هو عالم الشهود اللي نشوفه، أكو معادلات غيبية. اكو اشياء غيبيه، هذا المعمل اللي تشوفه يشتغل اكو مهندس خلف هذا المعمل، اكو مدير خلف هذا المعمل، ما يتمكن واحد يغفل عن ذلك المدير. هذه المجالس فيها توسل، فيها تقرب الى الله، فيها قضاء الحوائج. صاحب الرياض السيد علي صاحب الرياض هذا احد علمائنا الكبار رحمة الله عليه، وعنده كتاب اسمه الرياض، كان يدرس في الحوزات العلمية، عالم متقي متدين قوي. هذا كان يكتب الفقه استدلاليا، فوصل إلى مباحث القبلة. مباحث القبلة معتمدة على مباحث علم الفلك. إذا واحد ما يعرف علم الفلك ما يفتهم مباحث القبلة في الفقه، لأن أكو خطوط الطول وخطوط العرض والقضايا الجغرافية وما أشبه ذلك. فإذا واحد ما يفتهم علم الفلك ما يفتهم مباحث القبلة، ولذلك فقهاءنا متمهرون عادة في علم الفلك، كما أنهم متمهرون في الرياضيات، لأن علم الرياضيات ينفع في أي كتاب؟ في كتاب الإرث. إذا واحد ما عنده علم الرياضيات مو متمهر يتورط في كتاب الإرث، ما يفهم معادلات الإرث. فوصل إلى مباحث القبلة، هو ما قارئ علم الفلك فتورط، ما يدري شلون يكتب، ما يفهم. واحد ما قارئ علم ما يفهم. كان عنده واحد من تلاميذه يدرس عند الفقه، تلميذه كان ذاك متمهر في علم الفقه، فقال له أنا في الواقع أريد أكتب مباحث القبلة وما أقدر أكتب، فأنت تعال يومية علمني علم الفلك كل يوم. هذا التلميذ قال لأستاذه كلمة جدا آلمته، أحيانا واحد يقول لأبوه لذوي الحقوق عليه لأمه كلمة تؤلمها، هذا كلش عمل موزي. قال له شيخنا سيدنا أسد علي صاحب الرياض، كما أننا نضع الكتاب تحت إبطنا ونتشرف بالحضور إلى داركم وندرس عندكم الفقه، أنتم أيضا تضعون كتاب علم الفلك تحت إبطكم وتتفضلون كل يوم في بيتنا حتى أدرسك علم الفلك. هكذا واحد يتكلم ويا أستاذ، هكذا واحد يتكلم مع ذوي الحقوق عليه. صاحب الرياض قال أنا ما عندي مانع أجي إلى بيتك، أنا محتاج إلى هذا العلم وأجي، ما عندي تكبر، ولكن أنا إذا طلعت من البيت الناس يجون يسألوني مسائل واحد كذا، فما أقدر أنا أطلع من البيت، بمجرد ما أطلع في كربلاء يجون، هذا عنده ميت يوديني إلى صلاة الجنازة، هذا عنده مشكلة، هذا عنده قضاء، ما أقدر أجي إلى بيتك يضيع وقتي، أنت تعال إلى بيتك. قال لا، كما نتشرف بالحضور في بيتكم أنتم ضعوا الكتاب تحت إبطكم وتعال إلى بيتنا. ويتألم من هاي الكلمة صاحب الرياض. ذيك الليلة بات في حرم سيد الشهداء صلوات الله عليه، هو في كربلاء كان، من أول الليل إلى الصباح يطلب من الله تعالى بشفاعة سيد الشهداء أن يفيض عليه علم الهيئة، يعني علم الفلك، إلى الصباح. طبعا هذا دأبه كل ليالي الجمعة، كان ليالي الجمعة يعني مثل بارحة، صاحب الرياض كل ليلة من أول الليل إلى الصباح كان يسهر بالعبادة والذكر والدعاء والعبادة إلى الصباح. ليالي الجمعة ما البارحة قضيناها في ماذا؟ في النوم والأشياء التافهة. هذا دعبه كان، فبات ليلة من الليل للصباح في حرم سيد الشهداء ويتوسل. الصبح جاء للبيت، فتح الكتاب، فتح مباحث القبلة، وإذا كل شيء واضح أمامه ببركة شفاعة سيد الشهداء. واللطيف أن العام السيد صادق حفظه الله كان يقول أفضل ما كتب في الفلك ما كتبه صاحب الرياض. يعني هواي علماء عندنا متمهرين متبحرين في علم الفلك كتبوا مباحث القبلة، لكن أفضل من كتب هو صاحب الرياض، لأن هذا مو علم اكتسابي وإنما هذا علم لدني وآتيناه من لدنا علما. فهذه المجالس فيها موعظة وفيها شفاعة أيضا، وفيها قضاء الحاجات الدنيوية والأخروية. إن شاء الله المؤمنين في هذين الشهرين، شهر جماد الأولى وشهر جماد الثانية، يهتمون بهذا الأمر إن شاء الله، فيه خير الدنيا وخير الآخرة. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.